لا ينزل من ولا ينخيمنا، لا ينزل من ولا ينخيمنا، طايح على منا طايح على منا طايح على منا طايح على، لا ينزل منا لا ينزل منا لا ينخيم لا ينزل منا ما شاء الله، لا ينخيمنا طايح على منا طايح على، قول طايح على منا أولي طايح على، لا ينزل منا لا ينخيمنا لا ينزل لا ينخيم طايح طايح على منا طايح على طايح على منا يلا حبيبي آخر مرة، لا يمزلم ون ون لا يمخي لا يمزلمنا طايح طايح على منا طايح على أوالي طايح على منا طايح يوم 11 كل شي اختلف حتى الصبح بها اجنبي، يوم 11 كل شي اختلف حتى الصبح بها اجنبي، الهزة الاشوف انهجت لازم تبدل مركبي، لازم تبدل زينب انا وما صدقت يتحلل علي السبي، زينب انا وما صدقت يتحلل وانا الجنيد كل اخوتي سموني ناموس العبي، سموني ناموس عقب اخويتي كل شختي لف سر الخيام تو انعرف، اي عقب اخويتي كل شختي يلف سر الخيام تو انعرف، ما حد يعرفه غربة واصفه، ما حد يعرف ما حد شايف زينب ونذاع سمنا، ليش طايح على لا ينزل منا لا ينزل منا لا ي ولا ولا زين ابويا لا ين طايح على منا طايح على منا طايح خويا خويا طايح على منا اي باللي العاده كل جرح يلي كملو لا حل هوى الى خادم الحسين الشاعر احمد اللامي، باللي العاده كل جرح يلي كملو لا حل هوى، بس انا من دون البشر يلي كم جرح من الضوى، يلي كم جرح من ترسم خيالي الارض صير انا والميت سوى، من ترسم خيالي الارض صير انا مو خيمة حرقة وصيت لي صيت احترق لبني نوى، صيت حتى الأرض شحت ويفة صارت خيالي يتوصف حتى الأرض شحت ويف صارت خيال توصف بالخيمة ناري تشبه نهاري بالخيمة ناري تشبه عمي تشبه البيان رسمنا طايح على لا ينزل منه قدوة صوتك أوالي أوالي علي الزينة طايح على طايح على بنايا اسمع 50 عمري وأنسبي مو عمر بي أركب وزن 50 عمري وأنسبي مو عمر بي أركب وزن ترسم لي بعيوني خيام كل دمعة طاحت من طفي كل دمعة اشتاق اشم من يمنتي عطر الوفا ودمعي هل ما يدري عباس القمر صار بمكاني دا الحبيل صار بمكاني لو ميتة واسكن بالقبر ولا انسي بهذا العمر لو ميتة واسكن بالقبر ولا انسي بهذا العمر لا من كفالة ضعني شبقالة لا من الملتزمنا شفي عمي طايح على لا يمزل منه خمسين عمري وأنسبي مو عمر بي أركب وزن ترسم لي بعيوني خيام كل دمعة طاحت من طفي اشتاق اشم من يمنتي عطر الوفا ودمعي ما يدري عباس القمر صار بمكاني دا الحبيب لو ميتة واسكن بالقبر ولا انسي بهذا العمر لو ميتة واسكن بالقبر ولا انسي بهذا العمر لا من كفاله ضعني شبقاله لا من كفاله من الملتزمنا طايح على لا يمزل منه علمنا هذا حبيب النون الى خادم الحسين شاعر احمد اللامي مذبوحه بس ذبحي اختلف ميت ويطلبوني صبر مذبوحة بس ذبحي اختلف ميت ويطلبوني صبر جرح اخوتي ينزف دمه وانا جريح ينزف خدر وانا جريح من يوم ما عفت الخيم ولخيالي صرت احسب عمر كل يوم يخلص بالسبي تموت خيمة من الستور تموت اسمع عليك الحسين نحر خويتي انزف ديمة وانا انزفت شم فاطيمة نحر خويتي انزف ديمة وانا انزفت شم فاطيمة شم فاطمة يشبيها راحت سبيها شم فاطمة أولي سبيها وجرحت شي منا طايح على لا ينزل منا فواطم فاطمة ما نمت ليلة بالدرب أنا وفواطم فاطمة ما نمت يا عين تقدر تنطبق وإحنا اللي يحرسونا غرب وإحنا أحلامنا ليقضى خيم ونجري بعد ما تنصب قطر دمعنا ينسمع ونكتم بواجينا غصب نكتم لا تبكي يا المالك خيم ولا تمشي يا المالك على لا تبكي يا المالك خيم ولا تمشي يا المالك عالم ما عند راية ما يمشي راية ما عند راية ضعنا الشل منا طايح علم لا ينزل منا الله يحفظكم أحسن الله عليكم. يقول آية نزلت بالصبر التعب كل زاير أجر آية نزلت بالصبر التعب كل زاير أجر والصلاة صارت قصر بالزيارة الله بيكم يفتخر وسهل لكم كل أمر وكتب كلمات الشكر على المنارة على المنارة فدوى أروح لك لسلامة زوار الحسين أسمعونا ثلاث صلوات بأعلى أعلى أصواتكم